أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الرحمن الرحيم. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يسبح له ما